زمانها أيضا لو أن الإنسان أحرم بالحج في آخر ذي القعدة ثم وقف بعرفة في اليوم الثاني تقبل أو لا تقبل؟ ليش؟ وقف بعرفة يوم الثاني بعد ما أحرم بالحج، ليش؟ مخالفة في الزمان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.